السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس الثالث من مجالس العدة الرمضانية، مجالس العلمية لاستعداد لشهر الخيرات والنفحات والبركات، شهر رمضان المبارك. وكنا قد تحدثنا بفضل الله جل وعلا في المجلسين الماضيين عن بعض الفضائل التي اختص بها رمضان من بين سائر الشهور. والليلة إن شاء الله تعالى نتحدث أيضا عن فضائل الصيام وما يجب على المسلم في رمضان وبعض الأحكام المتعلقة بالصيام، فنقول وبالله وحده التوفيق ومنه المعونة. ذكرنا أن الحديث المقدم في بيان فضل الصيام هو الحديث الإلهي أو الحديث القدسي كذلك يسمى، أو الحديث الرباني الذي يقول الله رب العالمين فيه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي لي. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا حديث عظيم القدر جليل الشأن، يبين ربنا تبارك وتعالى فيه فضيلة الصيام، وأنه لا عدل له ولا مثل له. تعبد الله بالصيام الأولين والآخرين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا فرض الله رب العالمين العبادة على جميع خلقه فإن ذلك يدل على أن وجود هذه العبادة في حياة الإنسان ضرورة من ضروريات حفظه لنفسه ودينه. يعني وجود الصلاة في حياة الإنسان ضرورة لا يستغني عنها، وجود الزكاة ضرورة، وجود الصيام ضرورة، ولولا ذلك ما فرضه الله رب العالمين، جعله فرضا لازما حتما يجب على المسلم أن يصوم في الشهر في السنة شهرا، لأن الله جل وعلا غني عن عبادة العابدين. ولو أن أهل السماء وأهل الأراضين والسماوات لو أن أهل الأراضين كلهم وأهل السماء من الملائكة الكرام منذ أن خلقهم الله رب العالمين في عبادة ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن جميع الخلق على أبجل قلب رجل ما نقص ذلك من ملك بالله شريك. إذن الذي خلق الإنسان ويعلم ما به قوامه وصلاحه فرض عليه هذه الفرائض له، فرض الصلاة لنا وفرض علينا الصيام لنا. فكل عبادة من العبادات التي فرضها الله علينا لها ثمرة تعود علينا نحن. هذه الثمرة أو هذه الغاية أو هذا الهدف ينبغي أن يكون هو محل نظرك عند فعلك لهذه العبادة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل أنا ممن نهتني الصلاة عن الفحشاء والمنكر في غالب أحوالي؟ الزكاة طهرة، وهي من اسمها زكاة، تزكي المال وتنميه وتزكي النفس من شحها وبخلها وحرصها. الصلاة أعظم وسيلة لتحصيل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فعبادة المتقين هي الصيام، لأن الصيام هو أعظم عبادة تثمر التقوى. فإن حقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين معصية الله وقايا، وأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، وأن تجعل بينك وبين الشهوات وقايا. هذه كلها نفس العبارة، تجعل بينك وبين العذاب وقايا، هي أن تجعل بينك وبين الشهوات وقايا، أن تجعل بينك وبين معصية الله وقايا. لأن المعصية هي سبب العذاب وهي سبب سخط الله سبحانه وتعالى، والمعصية ثمرة شهوة، المعصية ثمرة شهوة. الله سبحانه وتعالى يعودك على التقوى، فأنت في نهار رمضان تصوم عن الحلال، لا أقول تصوم عن الحرام، فيفهم من ذلك أن حقيقة الصيام هو الصوم عن المعصية. وفي ليل رمضان تصوم عن المعاصي خشية أن تفسد أجل الصيام، ولك أعوان على ذلك في رمضان، من أعظمها تلاوة القرآن وسماعه، ومن أعظمها كثرة الصلاة، أعوان كثيرة جدا، تصفد الشياطين، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران، ينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يقبل العبد العباد كلهم على عبادة الله، الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، إنها شحنة عظيمة لمن حصلها، وليس كل الناس يحصله، فكثير من الناس يسير مع العادة، يصوم مع الناس ويسير مع عادته ولا ينظر إلى تحقيق الثمرة من الصوم. الحصالة بتاعت التقوى حطيت فيها إيه؟ هو ده، مش مسألة إن أنت تصوم عن الأكل والشرب ولا تراعي حركة جوارحك، نظرك، سمعك، مشيك، كلامك، حديثك. أفيعقل أن يصومك عن الحلال المحض ويسمح لك بالحرام؟ هذا لا يكاد يخرج من الصيام بكبير شيء، إلا أنه لن يسأل عنك فريضة، ولكن شأن صوم رمضان أعظم من ذلك بكثير. حصالة التقوى، تبني التقوى خير الزاد الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن إدراك رمضان نعمة عظيمة، إدراك رمضان نعمة عظيمة، إذ يتوقف عليه العمل بتقوى الله في سائر العام. ناهيك عن الأجر المترتب على الصيام إذا كان صياما كما أمر الله، الذي هو سر بين العبد وربه، الذي حقق العبد فيه الإخلاص، صام إيمانا بأمر الله وأن الله فرضاه عليه، وصام احتسابا يعني يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. لذلك الصائم في نهاره في جهاد وفي ليله في جهاد. الصوم هو الصبر، في قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فسر بالصائمين، الصابرون الصائمين. وسمي شهر رمضان شهر الصبر، فيه جميع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن وعلى الصدقة، والصبر عن معصية الله، الصائم في جهاد مع عينيه. أكثر جارحة تحتاج إلى جهادها في كل وقت، وأعظم من ذلك وأنت صائم عينك. والإنسان طبعه الغفلة، وأعوان الشيطان ما أكثرهم. فالصائم في جهاد مع نظره، إذا غفل فنظر نظرا تذكر فإذا هو مبصر. يقول أضيع صيامي من أجل نظرة الحرام، جهاد، جهاد عظيم جدا مع النظر. الصائم في جهاد ليله ونهاره، في نهاره في جهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، صائم في الصورة الظاهرة صائم، لكن لم يخرج من صيامه بكبير شيء، لم يهذب نفسه ولم يزكي روحه، كل ذلك من ثمرات الصيام. وفي ليله في جهاد في القيام وفي تلاوة القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها هكذا: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له. رغم أنفه يعني صار في التراب، وهذا كناية عن المذلة، أنه أدرك أعظم موسم للغفران والرحمات وتحصيل تقوى الله فلم يغفر له. أدرك سوقا رابحة للتجارة مع الله سبحانه وتعالى فلم يغفر له. وأعظم ما ينبغي أن يحافظ عليه المسلم في نهار رمضان وليله، أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله الفرائض، الفرائض. وأفرض الفرائض بعد توحيد الله الصلاة، فأعظم أعمال الصائم الصلاة. وتأمل كيف أن الشيطان يفعل من الأعاجيب. ربما تجد الصائم في إقامة الصلاة في رمضان أقل من إقامته الصلاة في غير رمضان، يعني في غير رمضان يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة. في رمضان أكثر الشباب لا يصلي الظهر في المسجد. ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بل إنه يفعل كذلك بالعباد، بعض الذين يتعبدون. يقول له قم الليل بأول رمضان أتزغدر، ويقوم الليل حتى صلاة الفجر، ويصلي الفجر وينام وتضيع عليه صلاة الظهر. ولا سجدة واحدة في جماعة في المسجد في أول الوقت في صلاة الظهر خير من قيام ألف ركعة بالليل، لأنه ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض إيه عليه. فربما يقيم الصلاة في وقتها وفي جماعة في غير رمضان، وتمر عليه 30 يوم في رمضان لا يصلي صلاة الظهر مرة في جماعة. وبعضهم بيلعب كورة بعد ما يصحى ويصلي الفجر. الكرة دي تقفل في رمضان، مفيش كرة في رمضان، مفيش كرة في رمضان. هتقولي ليه الكرة حرام؟ أقول لك محدش بيعرف يغلب المشايخ في الكلام. سيبك من حرام وحلال، ثانية من رمضان لحظة خرج من الدنيا وما عليها. هل يعد عاقلا عند الناس من أدرك سوقا رابحة والناس كلهم يربحون ويتاجرون ويبيعون ويشترون وهو يلعب؟ أفلا يعد هذا مجنونا؟ في غير رمضان ممكن تلعب ساعة كده في الأسبوع ولا ساعتين، في رمضان لا. يقولك بقى الدورات الرمضانية، لا إله إلا الله، يعني في دورات منسوبة لرمضان كذبا وزورا، رمضان بريء منها. رمضان لا يعرف اللعب، رمضان بريء من هذه الأسماء. الدورة الرمضانية أين من أمل الذي شرع للدورات الرمضانية؟ له ولعب في رمضان؟ لا، رمضان مضمار السباق والجهاد. فلو كنت بتلعب كرة في الأيام العادية ما تلعبش في رمضان، عيب إن ربنا يشوفك بتلعب كرة في رمضان. رمضان بين صيام وقيام وعبادة وصلة أرحام وسعي في حوائج الناس. ما لنت من العبادة اسعى في حوائج الناس، شوف جماعة من اللي بيعملوا حاجات الخيرية وساعدهم، تصدق، تسعى في حاجة المسلمين والفقراء، اعمل وجبة كده كل يوم ولا أي حاجة وديها الفقير، انشغل بطاعة الله. إما في سعينا على حاجتك وحاجة أولادك وحاجة نفسك، أو في سعي على حوائج المسلمين، أو في عبادة. هذا الذي تروه به عن نفسك في رمضان. أما تقول للدورة الرمضانية، هذا لم يقدر رمضان حق قليل. وقد نجح الشيطان في أن يجعل رمضان أعظم موسم عند أهل الفسق والمجون والخنق واللعب. طول السنة بيعدوا رمضان سلسلات وأفلام فوزير وكذا. ليه؟ هو عايز كده، هم جنوده، حزب الشيطان الذي يجلس في رمضان فقط بلا شيء، هذا من أعظم الخاسرين. فكيف بالذي يعصي؟ يعني إذا أضاع ساعة واحدة في رمضان في لا شيء، في غير شيء، لا يقرأ القرآن ولا يصلي ولا يصل رحمه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذه الساعة ستكون من أشد الحسرات عليه يوم القيامة. فكيف بالذي يشاهد أهل الخنا والفجور؟ أنا أقول لك بصراحة، مش ممكن يكون واحد فاهم إسلام ولا عارف دينه يسمح ان بيته تكون فيه مسلسلات والافلام دي بصراحه. يعني انا هبقى الصبح صايم بالنهار وبالليل شطط انظر انا واولادي المسلسلات والافلام والعري والفسق والمجون؟ مش فاهم. لذلك ايها الاخ الفاضل طهر بيتك زي ما انت بتتوضى كده وبتطهر نفسك، طهر بيتك من هذه الاشياء، طهر بيتك من هذه الاشياء. ما ينفعش تكون موجود، ما ينفعش، يعني ما ينفعش تكون سايب الحاجات دي لاولادك كده يتفرجوا عليها عادي. انت مسؤول، مسؤول يعني ستسال امام الله سبحانه وتعالى. وما ينفعش تقول غلبان عليها النساء ولا الاولاد عشان يروع. لا لا لا، هذا شأنك انت، مسؤوليتك انت. فبيوت المصلين المتواضئين المطهرين خالية من هذه الاشياء، مش موجوده. والمسلم الحق لا يأوي هؤلاء في بيته أبدا. فكل ما يشاهده ابنك أو ابنتك من هذه الأمور أنت مسؤول عنه، فكيف تدع هؤلاء يبثون الفجور والخنا والأفكار الخبيثة في قلوب أولادك وأنت لا تجد غلاظة في ذلك ولا ترى لديك أنك محاسب عليه؟ بل أنت محاسب عليه، بيتك وشأنك ومسؤوليتك ورعايتك، وكلكم راع وكلكم مسؤول إيه؟ عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فكثير من الأبيات تجد أباء يتساهلون في أمثال هذه الأمور. لا، بيتك يكون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا ابتلي الإنسان بهذا الجهاز في البيت، الشاشة، أو كان زمان اسمه التلفزيون، دلوقتي اسمه الشاشة، إذا ابتلي به فلا أقل من أن يطهر هذا الجهاز من هذه القنوات ويبقي على الأشياء التي لا ترضي بالله سبحانه وتعالى. مش كفاية عليهم التلفونات؟ مش كفايه عليهم التليفونات؟ حاجه ثانيه، العالم كله في يده، مساكين والله الاجيال، الاجيال كلهم كبير وصغير، وان يسلموا من هذه الفتنه، نسال الله العافيه والسلامه. فصبر الصيام من الافات والمناغصات والمبطلات والمفسدات من اصعب ما يكون في زمانه. لذلك الواحد اللي هو اللي فاهم اللي قلبه حي يخاف من الجهاز ده في رمضان. احذر من الفيسبوك في رمضان، هتفتح فيديو هيجيلك اللي بعده ولن تسلم، لن تسلم. فإن أهل الكفر ليس بعد كفرهم شيء، ليس عندهم شيء حرام. أما أنت فحادث على عينك، تخاف أن ينفذ منها شيء يرضي بالله يفسد صومك. واحد يخش عشان شغله، داخل عشان شغله، لازم يدخل عشان يجيب مثلا عروض ويجيب كذا ويجيب كذا، لن يسلم. فساد عريض. والقلب إذا اعتاد الشيء والنظر إليه ألفه فلا يمكنه بعد ذلك، ينظر إلى الشيء. زي أنت عارف زمان كنا نركب المترو كنا نشوف واحد ماسك جرنال كده، تمام، صفحة اللي ناحيته هو ما يعرفش بيقرا، الصفحة الناحية الثانية واحدة عريانة عريانة وهو عادي عادي، يعني هو يؤذي غيره ولا يرى انه يفعل ايه شيئا. ولو كلمته يا اخي هذه الصوره تؤذي الناس، لك بطلوا تخلف. انا بتصفح الجريده ليه؟ القلب الصحيح هو الذي يرى الحسنه حسن ويرى السيئه ايه؟ سيئه. تسره حسنته وتسوءه ايه؟ سيئته. هذا منكر. امراه عريانه منكر، هو لا يراه منكرا، يقول لك انت قلوبك مريضه يا اخي، انت القلب صاحب القلب السليم، قلبك انت سليم لم يعد يشعر بهذه الاشياء. الصوره التي على هذه الهيئه، ان كان المرء رجلا فلا شك انها تثير شهوته، ان كان ايه رجلا، فاما انه ليس عنده دين او انه ليس ايه لم يعد رجلا، يعني اما ان هو ليس عنده دين مرض قلبه، واما انه لم يعد ايه لم يعد رجلا، لان الرجال تثيرهم هذه الاشياء. المحافظة على الصلاة في رمضان من أوجب الواجبات، قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. إقامة الصلاة شيء زائد عن أداء الصلاة، إقامة الصلاة شيء زائد عن أدائها، ففرق كبير بين الإقامة والأداء. الأداء أي أداء؟ يصلي في بيته أدى الصلاة، أقامها يصلي في المسجد. إذا أراد أن يكون من المقيمين الصلاة يصلي في المسجد مع الجماعة إن كان رجلا، فالرجل يصلي في المسجد، فالذي يعد نفسه من الرجال يصلي في المسجد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، يعني الصلاة فين؟ في المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة، يعني في المسجد، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هم صلوات الله وسلامه عليه، هم أن يحرق على أقوام لا يشهدون صلاة الجماعة بيوتهم بالنار. فالرجل يصلي في المسجد، وأولى إذا كان في رمضان، إذا كان في رمضان. إياك أن تضيع صلاة الفريضة، نظم وقتك، نظم ليلك ونهارك. لو أنت عارف أن قيام الليل كله في رمضان سيكون سببا لإضاعة صلاة الظهر في المسجد، نم قليلا. يعني رتب كما رتب الله سبحانه وتعالى. حتى العبادة يدخلها الهوى يا إخوان، حتى العبادة يدخلها الهوى. فالشيطان إما أن يوقع العبد في الكبائر، وإما أن يوقعه في البدعة، وإما أن يوقعه في طبعا أكبر الكبائر الشرك، وإما أن يوقعه في المعصية الصغيرة، وإما أن يوقعه في خلاف الأولى. ودي عقبة. يعني ما الأولى؟ أن تقيم الليل كله أم تشهد صلاة الظهر في جماعة؟ تشهد صلاة الظهر في جماعة. فالفقه في التعامل مع الله سبحانه وتعالى يقتضي أن تعظم الفرائض أكثر من غيرها، أن تعظم الفرائض أكثر إيه؟ من غيرها. طيب كيف بالذي لا يصلي في رمضان أو ينقل صلاتها على صلاة؟ في حتة تانية، يعني يصوم عن الحلال ويفعل الكبائر، صلاة على صلاة كبيرة بإجماع العلماء إذا كان بغير عذر، صلاة على صلاة كبيرة بإجماع العلماء، يعني صلاة الظهر في وقت العصر بغير عذر، إذا كان ممن لا يرخص له الجمع، يعني متعمد متعمد يصلي الظهر في وقت العصر، هذا من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. بل ينبغي، يعني إذا كان هو بصدر عمل دراسة أو خطة لرمضان، يقول لنفسه: إيه الجديد في صلاتي؟ شوف إيه الجديد في صلاتي؟ ما تفكرش في الصيام بس، الصلاة أعظم الأعمال، خير موضوع. خشوعي موجود، أنا بقطع في الصلاة، الطمأنينة في الصلاة، إعطاؤها حقها. أما أن ينشغل، يعني يكون حاله أنه ينشغل فقط أن يصلي الصلاة في وقتها، فهذا محروم، هذا محروم، لأن الأجر المترتب على الصلاة بحسب حظك من كلمة يقيمون. يقيمون، إياك أن تبحث عن إمام ينقر التراويح كنقر الديك، عايز بس يقنع نفسه أنه صلى. لا يا عم، صلاة التراويح مش فرض، تمام؟ صلاة التراويح ليست فريضة، الصلوات النوافل تجبر بها الفرائض يوم القيامة، وهي فداء للروح وطمأنينة للقلب. اشحن اشحن، اسجد وانسى نفسك، اسجد وانسى نفسك، انت محتاج لربنا بقدر انفاسك، زي ما بتنسى نفسك في الشغل، فلوس فلوس، الراجل كان بيدعي عند الكعبة وبيقول له فلوس، يقول له ادعي ربنا الجنة، يقول له فلوس فلوس، زي ما انت بتنسى نفسك في الشغل وما تعدش لنفسك، ولو وقت اخذ المروح بتاعك اجيت ومعك صفقة تقعد، طب السبب ده صفقة كبيرة قوي، أليس كذلك؟ السبب ده ليه صفقة يوشك ألا تسجد، تعرفش بنت، ممكن بعد يوم، ممكن بعد ساعتين، ممكن بعد أسبوع، ممكن بعد، هتموت، كلنا هتموت، يوشك أن نشتهي أن نسجد فلا نستطيع، أليس كذلك؟ فهذه السجدة صفقة، فاسجد سجود من يحب ألا يرفع رأسه، اسجد واقترب، ده الحال في رمضان. لكن نقر الديك هذا الله لا ينظر إلى الصور أبدا، ينظر إلى القلوب سبحانه وتعالى. وهذه حل المشكلة خلف الصلاة، أو للصلاة خلف إمام يطيل قليل، أدخل في الصلاة دخول المحب الذي لا يريد أن يفارق محبوبه، ده العداد، وهذا نمارسه في حياتنا مع أدنى شيء. والله يا إخوان، لو واحد بيجيب عيش من الفرن ما بيحسش إنه واقف على يده، عادي يقف نص ساعة وساعة، يقف 10 دقائق في الصلاة، الإمام ده حرام عليك يا أخي يا أخي، رجلنا هنقع وهنقف. المشكلة مش في رجلك، المشكلة والله في قلبك، مشكلة في القلب، على حسب الرغبة من العمل وعلى حسب حاجتك من الشيء تصبر عليه. فالنفسية هي اللي بتشتغل مش الرجل، النفسية بتميل بسرعة ليه؟ عشان المعاني دي ليست مستحضرة، المعاني دي مش موجودة، لو موجودة مش هتتعب. لذلك النفس اللي بيشتكي وهو مأموم من ان هو بيتعب بسرعه. خليه يدخل امام كده، خليه يدخل امام يصلي الجزء. انا ما حسيتش بالصلاه ليه؟ في شيء اخر بين العبد وبين سلامه القلب مفاوز، بين العبد وبين سلامه قلبه مفاوز لا يقطعها الا الابرار. يعني الا من اتى الله بقلب سليم. لا تظنن ان هذه كلمه كلام. قلب السليم هذه بين العبد وبينها مفاوز، تحتاج الى جهاد وطاعه ودعاء وخشيه وتقوى لله سبحانه وتعالى ليتحصل على هذا القلب السليم. يعني احنا نصلي التراويح في رمضان، عندنا ثلاث انواع من صلاه التراويح: صلاه نبويه، وصلاه سلفيه، وصلاه خلفيه. الصلاه النبويه كان يصلي 11 ركعه، تقول امنا عائشه، فكان يصلي اربعه فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسل عن حسنهن وطولهن. طبعا يفصل الكلام ده حديث عبد الله بن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بآل عمران ثم سمى بالبقرة ثم قرأ النساء في ركعة. فلا تسل عن حسنهن وإيه وطولهن، دي الصلاة النبوية 11 ركعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن. يقول الراوي فكان يجعل سجوده يعني قيامه فركوعا، فقيامه من الركوع فسجوده قريبا من الثواب. يعني القيام ده كله يخلي السجود زي الركوع ايه زي. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر كهيئته من الناحية البشرية، لكن كان قلبه ممتلئا بمحبة الله سبحانه وتعالى. هو ده الفارق، المحبة. على حسب إقبالك على المحبوب وصدقك في محبته تصبر على مراضيه، تصبر على مراضيه. دي الصلاة النبوية. طب الصلاة السلفية، الصحابة رضي الله عنهم زادوا، فبدل من طول القراءة زادوا في عدد الركعات، فكانوا يصلون 21 ركعة، يعني 2 2 2 قصيرة شوية. دي الصلاة السلفية ثابتة عن الصحابة والتابعين 11 ركعة، وفي بعض الأقوال 36 ركعة. الصلاة الخلفية بقى خدوا اللي عايزينه من هنا واللي عايزينه من هنا، فصلوا 11 ركعة زي 21 في القصة. يعني ايه سريع؟ لا، هتصلي 11 يبقى مش اقل من انت تختم في رمضان مرة. لا يا عم، ونحن خلينا نجيب الامام هو عندنا اهو النصر بيصلي مدهمة واحدة مش مدهمتان. والله والله الامام عندنا هنا بيقسم، والله قسم ايه على ركعتين. طب انت بتعاني نفسك ليه يا عم؟ ليه؟ هي في الاخر ليست فريضه. فهؤلاء الا من رحم الله رب العالمين، يعني اعتادوا ان يجعلوا مواسم الطاعات صورا ومظاهر فارغه ليس لها حقائق وجوهر. لذلك بقاله 50 سنة بيدخل رمضان ويخرج منه زي ما هو. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. مظاهر زي بالظبط اللي يجي أول رمضان يجري على المسجد هو أسبوع وتلاقي المسجد النص الثاني رجع إيه زي ما هو. اللي بيصدق ربنا، ربنا بيصدق، والله لا يعامل إلا بالصدق سبحانه وتعالى. اياك ان انت تدخل رمضان وانت كده عادي، لازم تكون خايف وجل مشفق على نفسك، تسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لك الخير فيه، وان يهدي لك نفسك في رمضان، وان يشرح صدرك للعباده. موسم عظيم، استعداد، استعداد بالقلب وبالجوارح، استعداد صيام في شعبان، تلاوه القران في شهر شعبان، اعمال رمضان. ولا باس ان تقدم صدقه بين يدي رمضان بنيه ان الله سبحانه وتعالى ييسر لك الخير فيه. لا اقول ان هذه سنه، ولكن هي مشهوره. طيب، قلبك وجل خائف، يا رب انا نفسي رمضان ده يكون علي مش زي كل رمضان، انا صادق في ان انا عايز اغير من نفسي وانا ضعيف، يا رب انا ضعيف ولا حول ولا قوه لي الا بك، اصلح لي شاني كله، اتي نفسي تقواها بنيه ان يكون رمضان هذا ليس تغير لا في الحال ولا في العباده ولا في القلب، فرصه عظيمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا في الأمر كله، وأن يبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لما تحب وترضاه، ويسر لنا الخير فيه يا رب العالمين، ويسر لنا الخير فيه يا رب العالمين، ويسر لنا الخير فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقدره حق قدره، اللهم اجعلنا ممن يعظمه حق تعظيمه، اللهم ما كتبته فيه من بركات وخيرات فاجعل لنا منه اوفر حظ ونصيب، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الايمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انج عبادك المستضعفين، اللهم انج عبادك المستضعفين، اللهم انج عبادك المستضعفين، اللهم انج عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انج عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انج عبادك المستضعفين في فلسطين، وانزل على اليهود بأسك الذي لا يرى